بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، انتهى بنا المقام في سورة النازعات إلى قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هذه الآيات الأخرى من سورة النازعات تبين حالا كان للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن المعاني العقدية، وهذه مسألة مهمة جدا. قبل قيام الأحداث بفترة كافية في 2009 و2010 تكلمت في بعض المواطن عندما سئلت عن خطة الإصلاح، فقلت أنه لابد أولا من نشر المعاني العقدية، فإن المجتمع الخلي من هذه المعاني يكون مجتمعا مفككا مصيره إلى الإضمحلال والزوال. فثبات المجتمعات إنما يكون بما فيها من معان، وأفضل وأعظم هذه المعاني هي المعاني العقدية، لأن معاني العقيدة عندنا لن نختلقها ولن نزورها، وإنما هي معاني ثابتة وجمل نافعة من الكتاب والسنة وإجماع السلف يرحمكم الله. فالحب في الله والبغض في الله وتحريك القلب قصدا وحبا لله والرغبة والإنابة والاستكانة والاستعانة بالله سبحانه والتوكل وموالاة المؤمنين وكره المنحرفين والكافرين والإيثار والعمل لنصرة الدين وعز المسلمين وحب الخير للناس، هذه المعاني العقدية ونحوها مما ينبغي أن ينشر بين الناس، ليس ينشر فقط وإنما ينشر ويؤصل، ينشر ويؤصل، لأن هذه المعاني عندما تنشر وتؤصل تكون سببا في إيجاد الرجال الأقوياء الذين يقوم عليهم صرح عز المسلمين. فمن جملة هذه المعاني العقدية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدورها بين الناس في مكة الكلام عن الموت وما بعد الموت من البعث والحشر والنشور والحساب، وأن هناك ساعة عندها تنتهي الخلائق ثم هناك ساعة عندها تقوم الخلائق. هذه معاني أن الناس يعيشون في الدنيا وقلوبهم ترتبط بالآخرة، هذا معنى عظيم جدا، لأن الناس إذا عاشت للدنيا من أجل الدنيا تولدت عندهم المعاني السبوعية، صاروا كالسباع في البرية، انقشعت عنهم معاني الرحمة والرفق والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالمرحمة، وتشاع بينهم معاني الأنانية والبطش والتسلط والقهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى بعض ذلك، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون بعدي أثرة، ستجدون بعدي أثرة. والأثرة هي الأنانية، أن الإنسان يفضل نفسه على غيره، وهذا الخلق ليس من أخلاق الإنسان المسلم، وإنما هذا الخلق من أخلاق الوحوش. أرأيت لو أن أسدا يأكل في فريسة، فأتى أسد آخر يريد أن يشركه في هذه الفريسة، هل يقول له تفضل نتشارك فيها؟ ولا بأس، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين والثلاثة. هل الأسد يفعل ذلك؟ أبدا، إنه يترك الفريسة ويهجم على ماذا؟ على غريمه، كي يبعده عن طعامه. إنها الأثرة، إنها الأنانية. فمن جملة المعاني العقدية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور ذكرها بين الناس مسألة الساعة. كل شيء له نهاية، كل شيء له نهاية، وبداية الإنسان الحقيقية تكون بعد الساعة لا قبل الساعة. فالمشركون يتعجبون، لأنهم ينكرون البعث وينكرون ما بعد الموت، طبعا من الحشر والنشر والحساب والصراط والجنة والنار، ينكرون هذا جميعا. فعندما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن اليوم الآخر ومن بدايته الساعة، يتهكمون ويستهزئون فيسألون متى الساعة. فقال ربنا عز وجل: يسألونك. لم يقل سألوك، للدلالة على أن هذا السؤال كان ماذا؟ كان مستمرا. يبقى كل ما يكلمهم عن الساعة يقولوا: طب متى الساعة؟ متى الساعة؟ متى الساعة؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أيان ظرف للزمان، ومرساها أي منتهاها. وليس المقصود بالمنتهى أي المنتهى، وإنما القرار والقيامة، القرار والقيامة. يبقى أيان مرساها أي متى قيامتها. هناك في اللغة يا أحباب، وهذه المسألة ذكرتها من قبل، ما يمكن أن يسمى بالمعاني المصكوكة. عندما نقول أطفأ الله نيرانهم، هل المقصود أن نيرهم تطفأ؟ هل هذا هو المقصود؟ أبدا، وإنما المقصود هزمهم الله، المقصود هزمهم الله. يبقى أطفأ الله نيرانهم، المقصود بها ماذا؟ هزمهم الله. هذه تسمى جمل مصكوكة. وحتى عندنا في اللغة الدارجة، عندما تقول خذ الباب في يدك، فليس المقصود بخذ الباب في يدك ان انت تخلعه من العتب والحلق بتاعه، وانما خذ الباب في يدك عن ايه؟ اغلقه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها أي متى قيامه. وهناك جملة أيضا مصكوكة ستأتي: فيما أنت من ذكراها. فيما أنت من ذكراها، قيل الذكرى بمعنى الذكر، الذكرى بمعنى الذكر. وفيما أنت من ذكراها أي شأنها ليس لك، شأنها ليس لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والساعة من جملة الغيب، إذ إن الغيب لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وده حقيقة، أن الناس لو تعلم الغيب ما مسها سوء. الإنسان الذي يخرج من البيت فتأتي سيارة مسرعة تصدمه فتكسر ساقه، لو كان يعلم الغيب ما نزل من البيت. هذا الإنسان الذي تزوج بزوجة ثم هذه الزوجة كانت منحرفة المزاج، عصبية الدماغ، متسلطة قاهرة إلى غير ذلك، لو كان يعلم الغيبة ما تزوجها. والإنسان الذي ينجب له فيبتلى بولد سفيه أحمق يركب كل رذيلة، لو كان يعلم الغيبة ما أنجب هذا الغلام، وهكذا دواليك. فالساعة ليست لك يا محمد، ذكرها وتحديد موعدها ليس لك، وإنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا أحد في السماوات ولا في الأرض يعلمها، وإنما إلى ربك منتهاها. إلى ربك منتهاها، منتهى الشيء أي مستقره، أي إلى ربك علمها الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه. وإنما أنت منذر من يخشاه، وهناك قراءة منذر من يخشاه. قيل الفارق بين التنوين وعدمه أن التنوين يخلص اللفظ للمستقبل، وهذا ما لا يفعله غير التنوين. يبقى إنما أنت منذر من يخشاها، كأنك تنذر في الماضي من يخشاه. لكن هل دلالة الماضي معناها أنه لا ينذر في وقته إلى أن يموت؟ لا، لأن أحيانا الماضي قد يدل على الاستمرار في بعض السياقات، كقول الله عز وجل وكان الله غفورا رحيما، فكان فعل ماضي ناقص وهو ناسخ كما يقولون فعل ماضي، لكن هل معنى الماضي هو المعنى المقصود؟ لا، وكان الله وما زال غفورا رحيما. وفي هذه الآية فائدة عظيمة، أن أكثر الذين ينتفعون بالذكرى من يخشون، أكثر الذين ينتفعون بالذكرى من يخشون. ولهذا قال سبحانه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فالذي ينتفع بالذكرى هو الذي يخاف الله عز وجل ويخشاه ويخشع له. ولهذا كان من أعظم صفات العلماء ماذا؟ الخشية، الخشية. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي حديث عوف ابن مالك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أوان يرفع فيه العلم، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أيرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من فقهاء هذه المدينة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة اليهود والنصارى على ما معهم من كتاب الله. وفي آخر الحديث أن عوف قال لجبير ألا أخبرك بأول ذلك يرفع، يعني أول حاجة ترفع في العلم؟ قال بلى. قال ما هو ذلك الشيء؟ قال ألا ترى لله خشعا. يبقى رفع الخشوع علامة على ماذا؟ علامة على ماذا؟ على رفع العلم، علامة على رفع العلم، لأن في آخر الزمان يرفع العلم كما صح، ويثبت الجهل. طب ما هي علامة رفع العلم؟ علامة رفع العلم هناك علامة مادية وهناك علامة معنوية. العلامة المعنوية ألا ترى لله خاشعة، تجد الناس بيقرأوا الكتب ويدرسوا في الكتب ويحفظوا المتون وإجازات شغلانة، ولكن لا تجده خاشعا لله، لا تجد قلبه منكسرا لله. ولذلك قال بعض السلف: من طلب العلم للعمل كسره علمه. يبقى الذين يتعلمون دون أن يعملوا لم ينتفعوا بعلمهم، لأنهم لم ينكسروا لله تعالى بهذا العلم. هو ده الكلام المضبوط. أما العلامة المادية الدل على قبض العلم، رفع العلماء أي قبضهم موتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من الناس، وإنما ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا، وفي لفظ رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. دي مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة، إن الإنسان لا ينتفع بعلمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع، وأعوذ بك من علم لا ينفع. ولهذا ذكر ربنا عز وجل أن الذكرى وهي الانتفاع بها أفضل من ينتفع بهذه الذكرى أصحاب القلوب. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب. ولذلك القلب ينتفع ويتأثر ويتحرك، ويكون تغييره سببا في تغيير الإنسان، ويكون تأثره سببا في تأثر الإنسان، لأن أعضاء الجسم كلها تبع للقلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك أيضا النوازل والبلايا والرزايا عندما تنزل، تنزل أولا على ماذا؟ تنزل على ماذا؟ أعظم الرزايا والبلايا الفتن، تنزل على إيه الأول؟ على القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يبقى من الذي ينتفع بالذكرى؟ صاحب القلب الذي يخشع، صاحب القلب الذي يخشع. الفائدة الثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس قاهرا للناس، وإنما هو ماذا؟ منذر. منذر. الدولة الرومانية يا إخواني كانت دولة وثنية، وورثت الوثنية من الدولة اليونانية. الدولة اليونانية كانت دولة تنغمس في عبادة الأوثان، وكانوا في وثنيتهم أشد خطرا من وثنية العرب. جعلوا لكل شيء في الكون إله، إله الهواء، وإله الزراعة، وإله المياه، وإله الحرب، وإله الموت، وإله الظلام، وإله النور، وإله حتى المعاني. المعاني جعلوا لها آلهة، زي إله الحب وإله التيسير، كل حاجة جعلوا لها إله. ده الدولة اليونانية العفنة. لما زالت الدولة اليونانية قام على إثرها الدولة الرومانية التي انقسمت إلى قسمين: دولة رومانية شرقية وعاصمتها القسطنطينية نسبة إلى قسطنطين الذي سأذكر طرفا من حياته الآن، والدولة الرومانية الغربية عاصمتها ماذا؟ روما. يبقى اثنين دول عاصمة الدولة الرومانية القسطنطينية، والتانية ايه؟ رومية. والعجيب ان ان شاء الله هاتان المدينتان ستسقطان في ايدي المسلمين. النبي هو اللي قال الكلام ده. حديث ابي قابيل انه قال: سئل عبد الله ابن عمرو ابن العاص اي المدينتين تفتح اولا، رومية ام القسطنطينية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق ففتحه واخرج منه صحيفة وقال: بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب الحديث، نكتب الحديث. اذا ده دلالة ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب في امتى؟ في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وبإذنه. اذ سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي المدينتين تفتح اولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل، يعني القسطنطينية. ايه حكاية القسطنطينية بقى؟ القسطنطينية الناس قديما كانوا يسمون المدن نسبة لمؤسسيها ومنشئيها. الاسكندرية نسبة الى الاسكندر المقدوني، القسطنطينية نسبة الى الامبراطور الروماني الشرقي قسطنطين. طب من هو قسطنطين ده؟ آمن بالنصرانية ولكن كان لسه عنده بقايا من عبادة الاوثان. يبقى الرجل ده كان وثني واراد يدخل النصرانية، فالجماعة الذين دعوه الى النصرانية قالوا له: مفيش مشكلة، نجمع بين النصرانية والايه والوثني ونعمل دين جديد حلو كده علشان نولف الناس على النصرانية. وبالفعل عملوا دون نصراني جديد اسمه الملكانية، نسبة الى مين؟ الى الملك. وبالفعل انتشرت النصرانية بحد السيف، بحد السيف. حتى النصارى الذين آمنوا بالمسيح أنه عبد الله ورسوله كانوا يذبحونهم ويقتلونهم. كان هناك طائفة اسمها الأريسيين نسبة إلى أريوس، وهذا رجل يعني حبر من أحبار النصارى، كان يتعبد الله تعالى بالتوحيد الخالص وأن عيسى عبد الله ورسوله. وكانت هذه الطائفة الأريسية هي معظم أهل مصر وبلاد المشرق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل كتابه إلى المقوقس، والمقوقس هو عظيم القبط من أهل مصر، ودعاه إلى الإسلام وحذره أنه إذا لم يسلم فإن عليه إثم. الإريسيين اللي هم أهل مصر، كان أهل مصر يوحدون الله عز وجل ويؤمنون بأن عيسى عبد الله ورسوله. طيب لما جه الرومان إلى مصر إيه اللي حصل؟ ذبحوا الأريسيين في مصر وهدموا كنائسهم واقتحموا عليهم صوامعهم فذبحوهم تذبيحا حتى ألجأوهم إلى التشتت والفرار، وغلب دين الملك دين المسيح في هذه الديار وفي ديار المشرق. سبحان الله. يبقى الديانة النصرانية انتشرت بماذا؟ بالقهر، بالسيف، بخلاف دين الله عز وجل. انتوا لو شفتم الناس اللي هم قتلوا في حروب الاسلام هنجدهم عدد بسيط قوي، يعني هات من اول غزو بدر لغايه وفاه النبي صلى الله عليه وسلم كام واحد قتلهم؟ هتعدهم بالنفر. في غزو بدر اتقتل مثلا من المشركين حوالي كام وخمسين أو كام وستين، وفي غزوة أحد قتل 13-14، وفي غزوة أعداد حتى عند في دخول مكة، حتى في دخول مكة أنتوا لما تشوفهم الدول الكافرة عندما تدخل مدنا فإنها تستبيحها استباحة عظيمة، وربنا قال كده إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. أفسدوها يعني إيه؟ أعملوا فيها القتل وجعلوا أعزة أهلها أذلة. شوف البابليون عندما دخلوا بلاد فلسطين عملوا إيه في الناس، انظرهم إلى الفرس لما انتصروا ذات الأمر على الرومان عملوا في إنطاكية وهذه البلاد، شوفوا الرومان لما انتصروا على الفرس بعد كده عملوا إيه في الحيرة والبلاد دي، تجد سبحان الله حاجة دماء فظيعة. أما المسلمون حتى ولو انتصروا في المعارك كانوا أهل رحمة وأهل ديانة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشر دينه بالقهر، وإنما هو منذر، وقال سبحانه لست عليهم بمسيطر، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم إذا كان لمسلمين صولة ودولة وجولة فإنهم يدعون إلى الله عز وجل ويحاربون من قاتلهم ومن حال دون نشر هذه الدعوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام وفي سورة النازعات إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وقال في سورة النازعات إنما أنت منذر من يخشاه، كأنهم يوم يرونها أي عندما يعينون الساعة ويشاهدونها، لأن الناس أحيانا لا تصدق إلا عند المعاينة، ولكن الفارق بين معاينات التكذيب في الدنيا والمشاهدة في الدنيا أن معاينة الدنيا وما فيها فيها الرجعة، لكن إذا عينوا العذاب في الآخرة ورأوا الساعة في الآخرة هل له من رجعة؟ ولذلك عندما يعينون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يكون الجواب كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عندما يكون في النزع ويعاين الأهوال ويرى مقامه في النار يقول ذلك، ولكن هيهات ثم هيهات، كأنهم يوم يرونها حقيقة، يرون الساعة حقيقة، يبعثون من الأجداث وينشرون منها ويعينون الأهوال ويرون ما كانوا يكذبون في الدنيا، يرون أن مكثهم في هذه الدنيا قد إيه، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. سبحان الله، العشية هو الجزء من الليل وقيل هو آخر النهار، والضحى قيل هو أول النهار، فالعشي آخر النهار بما يساوي وقت الضحى. طب وقت الضحى كم ساعة؟ 5 ساعات؟ 7 ساعات؟ طب وقت الضحى وقت قليل. ولذلك في مقام آخر عندما يسألون يجد أنهم لم يلبثوا في هذه الدنيا إلا إيه؟ إلا ساعة من النهار، ساعة من النهار، يبقى مرة ساعة من النهار ومرة عشية أو ضحاها، فيمكن يحمل هذا على أن هذه ساعة من الضحى أو ساعة منين؟ من العشي، وهذا من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، كأن تقول قبلت رأسه، ولا تقصد بالرأس كلية الرأس وإنما تقصد ماذا؟ جزءا من الرأس. يبقى لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها إلا مقدار ساعة من العشي أو ساعة من الضحى، وهذا دلالة على حقارة الدنيا لو كان أهلها يعلمون. كان الإنسان لو عمر في الدنيا مئات السنين كعمر سيدنا نوح، قرون متطاولة، الناس قديما كانت تعمر القرون المتطاولة، ومع هذه العمارة بالقرون المتطاولة يرون أن مدة مكثهم في هذه الدنيا هي ساعة. سبحان الله. ولذلك يجب على أهل الإيمان أن يجتهدوا في إرضاء الرحمن، وألا يقصروا في طاعته، وأن يشمروا تشميرا عظيما لكي يرضى عنهم ربهم عز وجل. فإن السعادة والعز والشرف أن يرضى عنك سيدك، فإذا رضى عنك سيدك هنيئا لك، يسر أمرك وأعانك ونصرك ووفقك وأيدك. وكلنا ذلك الشخص الذي يريد هذا الإنعام من الرب الكريم. فنسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا عطاءه، وأن يصلنا بوصله، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإنه سبحانه وتعالى ولي ذلك.